بسم الله. الدرس الثالث والعشرون من شرح الورقات. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، أيها المستمعون والمستمعات، فهذا هو الدرس الثالث والعشرون من متن الورقات، خلاصات وثمرات، بعد أن تحدثنا بالتفصيل عن مقدمة بمسائلها العشرة وعن تفصيل المحاور الخمسة من محاور الورقات. وما زلنا مع المحور السادس، أبواب أصول الفقه، من الأبواب الثمانية عشر، حيث تحدثنا بالتفصيل عن مقدمة بمسائلها الخمسة وعن تفصيل الباب الأول، الأمر والنهي، حيث اشتمل الأمر على 11 مسألة، بينما النهي اشتمل على مسألتين. وعن الباب الثاني، العام والخاص، حيث اشتمل العام على 3 مسائل، بينما الخاص اشتمل على مسائل 6. وعن الباب الثالث، المطلق والمقيد، وعن الباب الرابع، المجمل والمبين، وعن الباب الخامس، النص، وعن تفصيل الباب السادس، الظاهر والمؤول، مع متعلقات بذلك في غاية الأهمية. نشرع الآن في تفصيل الباب السابع من هذه الأبواب الأصولية الجوينية هنا في الورقات، باب الأفعال والإقرار. قال رحمه الله في تفصيل هذا الباب بشقيه: الأفعال، فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك، فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص، وإن لم يدل دليل لا يختص به فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومنهم من قال يتوقف فيه، فإن كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا. وإقرار صاحب الشريعة على القول هو قول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل كفعله، وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه انتهى. قلت: فهذه فقرات مهمة متنوعة، فهذه فقرات مهمة ومتنوعة تتعلق بهذا الباب السابع، باب الأفعال والإقرارات، في حاجة إلى تمهيد يكشف المصور ويخرج الكنز المطمور. فأقول وبالله التوفيق: مقدمة. من المعلوم أن مصادر التشريع الإسلامي القرآن والسنة وما ألحق بهما، كما أشرنا سابقا من هذه الدروس المباركة على الورقات، وأن السنة النبوية إما قول وإما فعل وإما إقرار، فهذه أقسام ثلاثة تتعلق بهذا التقسيم الأصولي، وأن القول كما تقدم يشمل الأوامر والنواهي والعمومات والخصوصات والمطلقات والمقيدات والمجملات والمبينات والواضحات والمشكلات والمحكمات والمتشابهات إلى آخره. إذن السنة عند الأصوليين عبارة عن أقوال، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. والأمثلة المتعلقة بالسنة القولية بالمئات والآلاف والألوف. ولا شك أنك أيها النجيب قد عرفت مجمل ما يشمله القول في الدروس السابقة إذا ما استمعت إليها جيدا، وإلا فأعد الاستماع تبلغ المراد. والآن مع تفصيل الأفعال والإقرارات. قال رحمه الله: الأفعال، فعل صاحب الشريعة إلى آخره. وقال في الإقرارات: وإقرار صاحب الشريعة إلى آخره. فقد اشتملت الأفعال على تقسيم ثنائي دقيق من حيث المنهج الأصولي وما يتعلق به من أقوال كما سترى. وأما الإقرار فقد اشتمل على مسائل ثلاثة. قال رحمه الله: قال المصنف رحمه الله: وإقرار صاحب الشريعة على القول هو قول صاحب الشريعة، فهذه واحدة، وإقراره على الفعل كفعله فهذه مسألة ثانية. وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه، فهذه ثالثة، تلك ثلاثة كاملة. أيها النجباء، وبهذا يكون المصنف رحمه الله إمام الحرمين هنا في الورقات قد احترم المنهج الأصولي، حيث تطرق إلى مجمل من الأقوال كالأوامر والنواهي إلى آخره، كما مع تعريفات وتقسيمات تتعلق بذلك كما رأيت في الدروس السابقة الماضية. والآن جاء دور الأفعال المصطفوية والإقرارات المحمدية. أقول هذا لأن سنة سيد الورى صلى الله عليه وسلم عند الأصوليين عبارة عن أقوال وأفعال وإقرارات كما رأينا، بينما المحدثون مثلا لا يقتصرون على هذه القسمة الثلاثية، بل يضيفون إلى ذلك وصفة خلقية وخلقية وسيرة نبوية، كما هو مسطر عندهم وعند علماء الصيار. وهكذا الفقهاء رحمهم الله لهم اصطلاح خاص بهم، وهكذا السنة في لسان الشرع أعم مما عند الفقهاء، وأيضا السنة في اللغة تختلف عن ذلك، إلى آخر ما هنالك من تفصيلات وإطلاقات. وربما تعرضت إلى هذه التقسيمات على المفتاح، فانظرها هناك. الذي يهمني الآن هو أن قوله رحمه الله الأفعال، الذي هو بمنزلة ترجمة كما قال الشارح المحلي رحمه الله. وما ذكره بعد ذلك من الإقرارات الغرض منه الإشارة إلى أن التشريع الإسلامي منوط بالأقوال والأفعال والإقرارات، كما هو مسطر في كتب الأصول. والورقات فيها بركات، ومن ذلك بلا ريب، بل إن كتاب الورقات هذا لم يصنف على مدرسة معينة، وإن كان مصنفه شافعيا، ومعظم الشراح وأصحاب الحواشي من الشافعية، فلا يجوز أن تدعي أن كتاب الورقات هذا على منهج الشافعية مثلا، لا أبدا. وقد عرفت في المقدمة أن مما امتاز به أن شراحه ومحشيه كثيرون من الشافعية والمالكية، بل ومن الحنفية والحنابلة. انظر بعض البحوث التي تعنى بذلك وستكتشف العجب العجاب. لقد عرفت أيها النجيب سابقا أن مبحث دلالات الألفاظ وما يتصل بها من متعلقات كمعاني الحروف ضروري لكل فقيه وباحث، حيث عرفت أن الأمر هل يدل على الوجوب أو لا، وأن النهي هل يدل على التحريم أو لا، وأن العام هل هو قطعي الدلالة أو هو ظني في ذلك في أفراده، وهل يخصص أو لا، إلى آخر ما ذكرناه من الجزئيات التي تدخل تحت القول أو الأقوال. والآن ينبغي بل يجب أن تعلم هل الأفعال المصطفوية حجة مطلقا أو لا، وهل الإقرارات المصطفوية حجة مطلقا أو لا. فهذان مبحثان في غاية الأهمية كمبحث الأقوال تماما، لتعلم أن الأصوليين لهم مناهج مختلفة في التقسيمات المتعلقة بالأفعال والإقرارات كالأقوال تماما. فمنهم من قسم الأفعال إلى ثلاثة أقسام كما في أضواء البيان، جريا على طريقة بعض الأصوليين. الأول الأفعال الجبلية المحضة كالأكل والشرب والقيام والقعود والنوم واليقظة، فهذه مباحة على الأصل لجميع الأمة، وعليه فلا تكليف فيها أبدا. الثاني الأفعال التشريعية المحضة، حيث فعلها صلى الله عليه وسلم قصد التأسي به والتشريع، كأفعال الصلاة والحج خذوا عني مناسككم صلوا كما رأيتموني أصلي. القسم الثالث الأفعال التي تحتمل التشريع والجبلية والجبلية، فهذه محل خلاف بين العلماء، فهي محتملة للجبلي والتشريعي كالركوب في الحج، فيحتمل الجبلية لأنها تقتضي الركوب كما كان صلى الله عليه وسلم، أو لأنه صلى الله عليه وسلم كان يركب في الأصفار كما كان صلى الله عليه وسلم يركب في الأصفار غير متعبد بالركوب، ويحتمل التشريعية لأنه فعله صلى الله عليه وسلم والحال أنه متلبس بالحج وقال خذوا عني مناسككم خذوا عني مناسككم. ومن هذا الباب جلسة الاستراحة ومخالفة الطريق في الأعياد والضجعة على الشق الأيمن بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح، ودخول مكة من كداء بالمد بالفتح والمد، والخروج من كدى بالضم والقصر. ولحلحلة هذه المسألة التي فيها نوع من الغموض في التقسيم وما ينبني عليه من أحكام، هاكم خلاصة من علامتين أصوليين خريتين ماهرين متخصصين متمكنين، إنهما التلمساني والشوكاني. فأقول وبالله التوفيق، اعلم أن الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين معصومون عن المعاصي كما هو مقرر في أصول الدين، وعلى رأسهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه فسيد الورى لا يقر على الخطأ ولا على معصية، ولا يقر هو أيضا أحدا على معصية، فالله تبارك وتعالى عصمه من الناس وعصمه من الوقوع في المعاصي، وبالتالي فهو لا يقر أحدا على خطأ ما. فإذا فعل صلى الله عليه وسلم فعلا علمنا أنه غير معصية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفعل الحرام ولا يترك الواجب ولا يفعل المكروه كما هو مقرر في الأصول، وعليه فإذا فعل شيئا إما أن يكون مباحا وإما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا، فالقسمة إذن ثلاثية. وأيضا الترك لا يدل على التحريم، فإذا ترك صلى الله عليه وسلم شيئا لا نقول تركه لأنه حرام، لا أبدا، فقد يكون تركه لكونه مكروها أو تركه لكونه حراما أو لكونه مباحا، انظر المفتاح. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد يترك المباح وقد يفعله، قال الشريف رحمه الله في المفتاح خاتمة، ويلحق بالفعل في الدلالة الترك، فإنه كما يستدل بفعله صلى الله عليه وسلم على التحريم بفعله على عدم التحريم يستدل بتركه على عدم الوجوب. قلت وقد زلت بعض الأقدام هنا استدلالا بالترك، والحال أن فيه تفصيلا دقيقا عميقا، وقد يكون مستحبا. أقول فقد عرفت أن فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم قد يدل على الوجوب في بعض صوره، وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا على الأصل، لكن لا يجوز أن يكون حراما أو مكروها أبدا. من هنا اختلف الأصوليون في أفعال المصطفى عليه الصلاة والسلام هل هي على الوجوب أو لا، فطائفة قسمت أفعاله صلى الله عليه وسلم إلى سبعة أقسام كما في الإرشاد للإمام الشوكاني. القسم الأول ما كان من هواجس النفس والحركات البشرية كتصرف الأعضاء وحركة الجسد، فهذا القسم لا يتعلق به أمر باتباع ولا نهي عن مخالفة، وليس فيه أسوة أبدا، غاية ما فيه الإباحة. القسم الثاني ما لا يتعلق بالعبادات وظهر فيه الجبلة والخلقة كالقيام والقعود ونحوهما، فليس فيه اقتداء ولا تأسي، ولكنه يدل أيضا على الإباحة، وهو مذهب الجمهور. ونقل الإمام الباقلاني عن قوم أنه مندوب، وهكذا أيضا حكاه الإمام الغزالي في المنخول. وعلى هذا يحمل ما صح عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنه عنهما وعلى صحابة رسول الله أجمعين من شدة الاقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور المباحة، مبالغة في التأسي والاقتداء والمتابعة به صلى الله عليه وسلم. القسم الثالث: ما احتمل أن يخرج عن الجبلة إلى التشريع بمواظبة عليه على وجه معروف ووجه مخصوص كالأكل والشرب واللبس أي اللباس والنوم. فهذا القسم الثالث دون ما ظهر فيه أمر القربة ما يتقرب به إلى الله، وفوق ما ظهر فيه أمر الجبلة، على فرض أنه لم يثبت فيه إلا مجرد الفعل. ففي هذا القسم قولان للشافعي ومن معه، يرجع إلى الأصل وهو عدم التشريع، أو إلى الظاهر وهو التشريع، والراجح الثاني. وقد حكاه الأستاذ أبو إسحاق عن أكثر المحدثين، فيكون مندوبا. وما إذا وقع منه الإرشاد في بعض الهيئات من هيئات الأكل والشرب واللباس والنوم، فهذا خارج عن هذا القسم الثالث داخل فيما سيأتي. الرابع: ما علم اختصاصه به صلى الله عليه وسلم كالوصال ضد الفصل، والمقصود به مواصلة الصيام على اختلاف في حد ذلك، هل هو إمساك في جميع الليل أو بعضه. ومعلوم أن المصطفى صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال والزيادة على 4 زوجات، فهذا خاص به صلى الله عليه وسلم على الراجح. وتوقف فيه إمام الحرمين قائلا: هل يمنع التأسي به أم لا؟ الخامس: ما أبهمه صلى الله عليه وسلم ولم يبينه لانتظار الوحي، فقيل يقتدى به وقيل لا يقتدى به، لكن إمام الحرمين في النهاية يقول: وهذا عندي هفوة ظاهرة، فإن إبهام رسول الله صلى الله عليه وسلم محمول على انتظار الوحي قطعا، فلا يجوز الاقتداء به من هذه الجهة. السادس: ما يفعله مع غيره عقوبة له، هل يقتدى به فيه أو لا؟ فقيل يجوز وقيل لا يجوز، وقيل هو بالإجماع موقوف على معرفة السبب، وهذا هو الحق. القسم السابع: الفعل المجرد عما سبق، وهذا فيه تفصيل، فإن ورد بيانا كقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي كما في الصحيح، وخذوا عني مناسككم كما في الصحيح أيضا، فلا خلاف أنه دليل في حقنا وواجب علينا. وإن ورد بيان لمجمل واجب فهو واجب، أو لمجمل مستحب فهو مستحب، كأفعال الحج والعمرة وصلاة الفرض وصلاة الكسوف. وإن لم يكن كذلك بأن ورد ابتداء فلا يخلو، فإن علمت صفته في حقه من وجوب أو ندب أو إباحة فاختلفوا في ذلك على أقوال 4. القول الأول أن أمته مثله في ذلك الفعل، إلا أن يدل دليل على اختصاصه، وهذا هو الحق. القول الثاني أن أمته مثله في العبادات دون غيرها. الثالث الوقف. الرابع: لا يكون شرعا لنا إلا بدليل، هذا إن علمت صفته كما ذكرنا. وأما إذا لم تعلم صفته في حقه وظهر فيه قصد القربة والطاعة فقد اختلفوا فيه على أقوال 4. القول الأول أنه للوجوب، وبه قال جماعة من المعتزلة واستدلوا بالقرآن والسنة والإجماع، ولكن في هذا الاستدلال نظر كما يعلم من الإرشاد. القول الثاني أنه للندب، وينسب إلى الإمام الشافعي كما قال الإمام الرازي، وحكاه إمام الحرمين في البرهان عن الإمام الشافعي قائلا: وفي كلام الشافعي ما يدل عليه، واستدلوا بالقرآن والإجماع والمعقول. لكن الشوكاني ناقش هذا الاستدلال كسابقه مناقشة علمية رصينة، فانظرها هناك. القول الثالث أنه للإباحة، وهو قول الإمام مالك كما قال الإمام الرازي في المحصول، وحكاه أيضا ابن السمعاني والإمام الآمدي وابن الحاجب حملا على أقل الأحوال. القول الرابع الوقف، وبه قال الإمام الصيرفي وأكثر المعتزلة، وهو المختار كما قال الإمام الرازي، وحكاه الشيخ أبو إسحاق عن أكثر الشافعي عن أكثر أصحاب الشافعي، وحكاه أيضا عن الدقاق، واختاره القاضي أبو الطيب الطبري، وحكاه في اللمع عن الإمام الصيرفي وأكثر المتكلمين، ورده الإمام الشوكاني قائلا وعندي إلى آخره. فهذه أقوال أربعة فيما إذا لم تعلم صفته في حقه وظهر فيه قصد القربة، وأما إذا لم يظهر فيه قصد القربة بل كان مجردا مطلقا فقد اختلفوا فيه بالنسبة إلينا على أقوال أربعة أيضا. أن القول الأول أنه واجب علينا وهو ظاهر مذهب الإمام الشافعي كما قال الرازي، وقد روي هذا عن ابن صريج قال الجويني وابن خيرانة وابن أبي هريرة والطبري وأكثر متأخر الشافعية إلى آخره. القول الثاني أنه مندوب وهو قول أكثر الحنفية والمعتزلة، ونقله القاضي وابن الصباغ عن الصيرفي والقفال الكبير كما قال الإمام الزركشي في بحره، وهو مذهب الأكثرين، ورجحه الشوكاني في إرشاده بمرجحات انظرها هناك. القول الثالث أنه مباح، نقله الدبوسي في التقويم عن أبي بكر الرازي وقال إنه الصحيح، واختاره الجويني في البرهان وهو الراجح عند الحنابلة وضعفه الشوكاني. الرابع الوقف حتى يقوم دليل، نقله ابن السمعاني عن أكثر الأشعرية قال واختاره الدقاق وأبو القاسم ابن كج هو القاضي أبو القاسم يوسف بن أحمد بن كج الدينواري الشافعي رحمه الله. قال الزركشي وهو مذهب جمهور أصحابنا وهو الصحيح كما قال الإمام ابن فورك وضعفه الشوكاني متعجبا من اختيار كل من الإمام الغزالي والرازي لهذا القول. قال الشريف رحمه الله بعد أن حكى أن في المسألة أعني أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم أن في المسألة أقوالا وأن أشهرها القول بالوجوب، وحكاه ابن خويزي منداد عن مالك وقال رأيته في موطئه يستدل بأفعاله كما يستدل أقواله طبقا لمثل هذه النصوص، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وما آتاكم الرسول فخذوه الآيات. والتحقيق أنه إن ظهر من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاصد بفعله ذلك القربة والطاعة إلى الله تبارك وتعالى فهو مندوب، وإن لم يظهر منه قصد قربة فيحمل على الإباحة على الأصل، مشترطا رحمه الله في الأفعال التي يحتج بها أربعة شروط. الشرط الأول ألا يكون الفعل جبليا كالأكل والشرب والنوم والقيام والقعود. الشرط الثاني ألا يكون خاصا به صلى الله عليه وسلم كالتهجد بالليل، فهو واجب في حقه صلى الله عليه وسلم دون أمته، وكالزيادة على الأربع فهو مباح مختص به صلى الله عليه وسلم. الشرط الثالث أن لا يكون بيانا لما ثبت مشروعيته، وإلا فهو تابع لما هو بيان له، فقد يكون البيان بالقول كقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فهو بيان لقوله تعالى وأقيموا الصلاة إلى آخره. الشرط الرابع أن لا يكون قد علم حكمه قبل ذلك، فإنه إن علم أنه واجب أو سنة في أصل المشروعية له فأمته مثله، منهيا رحمه الله الكلام على القسم الأول الذي يظهر فيه قصد القربة والطاعة إلى الله عز وجل بتقسيمه إلى قسمين، القسم الأول أن يثبت الفعل إجمالا في محل الحكم، القسم الثاني أن يثبت تفصيلا ممثلا ومستدلا ومعترضا ومجيبا كعادته رحمه الله في المفتاح. هذا وللإمام القرافي تفصيل دقيق عميق يتعلق بالأفعال المصطفوية عليه الصلاة والسلام وبالتصرفات النبوية من التبليغ والقضاء والإمامة والقيادة والفتوى إلى آخره، تجدها في كتابيه الفروق الأحكام. والخلاصة أن هناك تقسيمات متعددة متنوعة من حيثيات مختلفة. فهناك من قسمها أي الأفعال فهناك من قسمها أعني الأفعال إلى ثلاثة أقسام: إلى جبلية محضة وهذه لا تكليف فيها أبدا، وإلى أفعال تشريعية محضة فعلها قصد التشريع والتأسي به صلى الله عليه وسلم وهذا فيه تكليف، وإلى أفعال محتملة للتشريع والجبلية وهذا محل النزاع. فالقسمة إذن ثلاثية، وعليها مشى الإمام الشنقيطي في أضواء البيان وغيره تبع لجماعة من الأصوليين. وهناك من قسمها إلى قسمين: ما فعله صلى الله عليه وسلم قصد القربة والطاعة كالصلاة والصيام كالصلاة والصوم إلى آخره، وإلى ما فعله لا على وجه القربة كالأفعال الجبلية فهذا يدل على الإباحة وما قبله فيه تكليف، وهذا ما مشى عليه إمام الحرمين هنا في الورقات تبعا لجماعة من الأصوليين، وهو الذي قرره الإمام الشريف التلمساني في المفتاح كما رأيت، لكن مع بصمته الأصولية النوعية الممتازة تقعيدا وتأصيلا تمثيلا وتنزيلا كما رأيت. وأما الإمام الشوكاني وقبله الإمام القرافي ومن معهما فذكروا تقسيمات أخرى مبنية على حيثيات أخرى حسب تحقيق المناطات في المسألة. وهناك من قسمها أيضا إلى ثلاثة أقسام: إلى أفعال جبلية التي تصدر عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحكم الطبيعة البشرية الإنسانية كالأكل والشرب والقيام والقعود والأكل والشرب والنوم والمشي، فهذه على الأصل الذي هو الإباحة له ولأمته وعليه فلا يجب الاقتداء والتأسي به فيها إلا إذا قام الدليل المنفصل على الندب أو الفرضية على الندبية أو الفرضية فحينئذ يكون تشريعا. ومما يلحق بهذا القسم الأول من هذه القسمة الثلاثية ما صدر منه صلى الله عليه وسلم بمقتضى الخبرة والتجربة في الشؤون الدنيوية من تجارة وزراعة وتدبير حرب وتدبير حربي ووصف دواء لمريض إلى آخره. ومن هنا يخطئ البعض في تنزيل بعض الأحاديث من الطب النبوي على الواقع، فهذه لا تعد تشريعا لأنها باجتهاد وخبرة شخصية لا بالوحي الإلهي. ومنه قولهم رضي الله عنهم أجمعين في بدر لما نزل بالجند في مكان معين: أهذا منزل أنزلكه الله أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل هو الرأي والحرب والمكيدة الحديثة. فغير المكان صلى الله عليه وسلم. ومن هنا أيضا مسألة تأبير النخل في المدينة المنورة، وفيه قوله لهم: أنتم أعلم بأمور دنياكم وبشؤون دنياكم الحديثة. وإلى أفعال ثبت بالدليل كونها من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم كإباحة الوصال وقصر شهادة خزيمة رضي الله عنه عليه بكونها تعدل شهادتين كما صح في الأحاديث الصحيحة الصريحة، وغير ذلك من الفروع التي تجد بعضا منها عند الإمام الحافظ السيوطي رحمه الله في بعض كتبه المصنفة في الخصائص المحمدية. فهذه الخصائص لا يقتدى به فيها لأنها خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أفعال مجردة عما سبق لكن قصد بها التشريع، فهذه فيها تفصيل بين كونها واجبة أحيانا إن كانت بيانا للمجمل الواجب أو تقييدا للمطلق أو تخصيصا لعام أو مندوبة إن كان المجمل المبين مندوبا إلى آخر ما هنالك من كونها عرفت صفتها من قربة أو طاعة أو لم تعرف كالبيع أو المزارعة. فهذه أقسام ثلاثة من هذه القسمة الثلاثية، وعلى هذه القسمة الثلاثية مشى الإمام الكبير الفقيه الأصولي الدكتور وهبة الزحيلي رحمه الله تبعا لبعض الأصوليين. وبعد فهذه حلحلات وضعتها هنا توطئة لهذا الباب السابع وخاصة الأفعال من هذا الباب السابع باب الأفعال والإقرارات من الأبواب الأصولية الجوينية الثمانية عشرة هنا في الورقات. قال المصنف رحمه الله: الأفعال قال الشارح المحلي: هذه ترجمة، فعل صاحب الشريعة لا يخلو. قلت: يشير رحمه الله هنا أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وصفه بصاحب الشريعة لا تخلو أفعاله من أحد أمرين، إما أن تكون على وجه القربة والطاعة أو لا تكون على وجه القربة والطاعة. فإن كانت على وجه القربة والطاعة فلا يخلو الأمر من أحد احتمالين: الاحتمال الأول أن يدل دليل على الاختصاص به صلى الله عليه وسلم كالوصال كما في الصحيح لست كهيئتكم، أو المرأة التي وهبت نفسها كما في سورة الأحزاب خالصة لك من دون المؤمنين، والزيادة على الأربع في الزواج، لكن بالنسبة إلى هذه الأمة المحمدية. وأما إخوته الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام فقد ثبت أنهم عددوا فوق الأربع بيقين في الجملة عليهم الصلاة والسلام، فهذا خاص به صلى الله عليه وسلم ومختص به من حيث أمته. الثاني أن لا يدل دليل على الاختصاص به صلى الله عليه وسلم، فهذا يعتبر تشريعا لأمته كلها بناء على الأصل الذي هو المتابعة والتأسي والاقتداء به صلى الله عليه وسلم، كما في مثل هذه النصوص القرآنية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وما آتاكم الرسول فخذوه، الآيات. لكن سلمنا في هذه الحالة الثانية أنه تشريع لأمته بحيث يعم الأمة كلها لعدم وجود دليل يدل على الخصوصية والاختصاص به صلى الله عليه وسلم، لكن فهل يحمل هذا الفعل على الفرضية أو الندبية أو لا؟ فيه خلاف شهير بين الأصوليين، فهناك طائفة قالت يحمل الفعل في هذه الحالة الثانية على الوجوب في حقه وحقنا لأنه الأحوط، قال فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا أي الشافعية، وهو الذي ذهب إليه ابن صريج وابن خيران وابن أبي هريرة والطبري وأكثر الشافعية، وجعله السمعاني ظاهر مذهب الشافعي، واختاره أبو الحسن ابن القطان ونصر أدلته، واختاره الباقلاني وابن خويز منداد والقاضي عبد الوهاب والإمام الباجي المالكيون. قال القرافي رحمه الله، وهو الذي نقله أئمة المالكية في كتبهم الأصولية والفرعية وفروع المذهب مبنية عليه، وهو مذهب أحمد وأكثر أصحابه، انظر القرافية وكتب الأصول. قال الشارح الحطاب تعليقا على قول المصنف هنا فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، قال في حقه صلى الله عليه وسلم وفي حقنا لأنه الأحوط، وبه قال مالك رضي الله عنه وأكثر أصحابه هذا، وقد استبعد إمام الحرمين صاحب الورقات هذا القول الأول في البرهان مرجحا الندبية كما سترى. وهناك طائفة ثانية قالت بحمل الفعل على الندب لأنه المتحقق والمتيقن، وإليه ذهب بعض أصحاب الشافعي كالقفال الكبير وعزاه الماوردي والروياني إلى جمهور الشافعية، وعزاه الإمام الباجي إلى ابن المنتاب من المالكية، وهو رواية عن أحمد، وعزاه الجويني والرازي إلى الشافعي. قال الإمام الآميدي في الإحكام، وهو اختيار إمام الحرمين وابن الحاجب وابن حزم وجماعة من الحنابلة، وإلى هذا أشار إمام الحرمين حيث قال رحمه الله: ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب. وهناك طائفة ثالثة ترى أنه يتوقف فيه، وإليه ذهب أكثر المتكلمين ومتأخر الشافعية، وصححه الشيرازي وقال وهو الصحيح: فلا يحمل على الوجوب ولا على الندب، بل يحمل على ما دل عليه الدليل، واختاره الصيرفي والغزالي والرازي، ونقله ابن السمعاني عن أكثر الأشعرية، وصححه ابن فورك، وصححه أبو الحطاب من الحنابلة، وعزاه الإمام الباجي إلى الباقلاني، وإليه أشار المصنف فقال: ومنهم من قال يتوقف فيه، انتهى. فهذه أقوال ثلاثة ذكرها المصنف رحمه الله هنا في الفعل الذي فعله سيدنا رسول الله على وجه القربة والطاعة والتعبد، إن لم يدل دليل على الاختصاص به، فهذان حالتان من هذا القسم الأول. قال فيهما: فإن دل دليل على الاختصاص به فيحمل على الاختصاص، وإن لم يدل دليل لا يختص به فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا. ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب، ومنهم من قال يتوقف فيه انتهى. وأما القسم الثاني الذي فعله صاحب الشريعة على وجه غير القربة والطاعة كالقيام والقعود والأكل والشرب والنوم، ففيه خلاف هل يحمل على الإباحة في حقه وحقنا أو لا. فطائفة قالت يحمل على الإباحة في حقه وحقنا، وهو الذي نص عليه الإمام الباجي وعزاه الفتوحي إلى الجمهور، فقال قاطع به الأكثر ولم يحكوا فيه خلافا، لأن ذلك لم يقصد به التشريع ولم نتعبد به، لكن لو تأسى به متأس فلا بأس، انتهى من إحكام الفصول. قال الشارح الحطاب رحمه الله تعليقا على قوله: فإن كان على وجه غير القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا، قال: وهذا في أصل الفعل كالقيام والقعود مثلا. وأما في صفة الفعل فقال بعض المالكية يحمل على الندب، قال الباجي: وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أنه يدل على الندب كالمشي في نعلين والأكل بيمين والابتداء في التنقل باليمين وغير ذلك، وهذا غير صحيح، لأن الندب إنما حصل في صفة الفعل لا في نفس الفعل، لأنه ليس بمندوب إلى الأكل، فإذا أكل كان مأمورا بإيقاعه على هذا الوجه. انظر إحكام الفصول للإمام الباجي. قال الشارح الحطاب متابعة: ويؤيده، أي يؤيد الحمل على الندب، ما ورد عن كثير من السلف من الاقتداء به في ذلك، وقال بعضهم يحمل على الإباحة أيضا، فهذان مذهبان. مذهب يرى أصحابه حمل الأفعال إذا صدرت من صاحب الشريعة على وجه غير القربة والطاعة على الإباحة، إما مطلقا على أصل الفعل وصفته أو على أصل الفعل فقط، كما يصر الإمام الحطاب. ومن المقطوع به أن سيدنا عبد الله بن عمر كان يرى جواز التعبد بمثل هذه الأفعال الجبلية مبالغة في التنسك والتأسي والاقتداء به صلى الله عليه وسلم. ومذهب يرى حمله على الندبية وفيه ما فيه، إلا إذا حملنا كلامهم على صفة الفعل لا على أصل الفعل. ثم قال الحطاب متابعا: وعلم مما ذكره المصنف انحصار أفعاله صلى الله عليه وسلم في الوجوب والندب والإباحة، فلا يقع منه صلى الله عليه وسلم محرم لأنه معصوم، ولا مكروه ولا خلاف الأولى لوقوع قلة ذلك من المتقي من أمته، فكيف منه صلى الله عليه وسلم؟ انتهى من الإمام الحطاب رحمه الله. قلت: وبما ذكرناه في السطور السابقة تدرك بعض سبب الخلاف في فروع فقهية كثيرة متشعبة في هذا الباب، منها لبسه صلى الله عليه وسلم للعمامة التي هي من الأمور الجبلية، من الجبلية قطعا، لكن هل قصد بها صلى الله عليه وسلم القربة والطاعة وعليه فهي مستحبة، أو لم يقصد بذلك وإنما لبسها صلى الله عليه وسلم مجاراة لأهل زمانه ليس إلا، فهي مباحة. ومنها لبسه للإزار والنعلين، ومنها لبسه للخاتم، وهل هو عبادة كما قال الظاهرية أو هو عادة جبلية، بدليل أنه لم يلبسها صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن قالوا له: إن ملوك زمانك لا يقبلون كتابك إلا إذا كان مختوما، فاتخذه صلى الله عليه وسلم. ومنها اختيار طريق معين في أسفاره صلى الله عليه وسلم، كما هو الأمر في هجرته وكما في حجة الوداع. ومنها حمل الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة في الخطبة العصا، ومن المعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان يحملها داخل المسجد وخارجه سفرا وحضرا. ومن الفروع التي تتردد بين الجبلي والتشريعي أيضا جلسة الاستراحة، هل فعلها صلى الله عليه وسلم وهو يقصد التشريع أو لا؟ وهذا هو أحد أسباب الخلاف في المسألة. وهكذا حجه صلى الله عليه وسلم راكبا، واختيار مكان محدد بعرفات للوقوف، هل قصد به التشريع أم أنه اختار ذلك المكان لكونه استراتيجيا حتى يراه الجميع؟ والفروع تترى التي تتردد بين التشريعي والجبلي، تدبره رعاك الله. والآن مع تفصيل الشق الثاني، الإقرار من هذا الباب السابع من الأبواب الأصولية الجوينية هنا. قال رحمه الله: وإقرار صاحب الشريعة وهو المصطفى عليه الصلاة والسلام على القول، أي الصادر من أحد بحضرته، هو أي ذلك القول قول صاحب الشريعة، أي كقوله، كإقراره صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق إعطاء سلب القاتل لقاتله كما في الصحيحين. ومن هذا الباب إقراره صلى الله عليه وسلم على أقوال قالها سيدنا الفاروق في حضرة سيدنا رسول الله، فلم ينكر عليه. والجزئيات الداخلة تحت هذا كثيرة متشعبة. فمعنى الإقرار على الأقوال أن أحد الناس يتكلم بكلام بين يديه وفي حضرته فلم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم، هذه جزئية. وإقراره أي إقرار صاحب الشريعة على الفعل، أي الصادر من أحد بحضرته كفعله، أي كفعل صاحب الشريعة. ومن هذا الباب إقراره صلى الله عليه وسلم للحبشة وهم يلعبون في مسجده، المسجد النبوي، بحرابهم في المسجد كما في الصحيحين. ومن هذا الباب صلاة خبيب بالتصغير ركعتين، خبيب تصغير خب، صلاة خبيب الركعتين قبل القتل كما في صحيح البخاري. وإقراره صلى الله عليه وسلم قيس بن عمرو رضي الله عنه على قضاء ركعتي الفجر بعد الصبح، والحال أن الوقت وقت نهي كما عند الإمام الترمذي وغيره. وإقراره صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد على أكل الضب كما في الصحيحين، وهو حيوان زاحف يوجد في الصحارى غليظ الجسم له ذنب عريض. والحاصل أن هناك أقساما ثلاثة من الإقرارات المصطفوية في حضرته صلى الله عليه وسلم وفي غير ذلك. الأول إقرار على الأقوال وفروعها تترى، ثانيها إقرار على الأفعال وفروعها لا تحصى أيضا، القسم الثالث ما فعل في وقته أي زمانه في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه، هذا هو الراجح، كعلمه صلى الله عليه وسلم بحلف أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه لا يأكل الطعام في وقت غيظه ثم أكل لما رأى ذلك خيرا. انظر القصة في الصحيحين. ومن هذا الباب قصة معاذ رضي الله عنه الشهيرة في الصحيحين وغيرهما، أنه كان يصلي العشاء مع سيدنا رسول الله ثم ينصرف إلى قومه ويصلي بهم نفس الصلاة، فهي له تطوع ولهم فريضة. وهذه المسألة الفرعية، أعني صلاة المفترض خلف المتنفل، مسألة خلافية شهيرة معروفة وخاصة بالمذاهب الأربعة. قلت: فقوله رحمه الله وما فعل أي الشيء أو الفعل في وقته أي زمانه في غير مجلسه وعلم به فحكمه حكم ما فعل في مجلسه وإن لم يبلغه في القوة. أقول هذا لأن هذا القيد فيه نظر، أعني قوله وعلم به، مفهومه إن لم يعلم به فليس حكمه حكم ما فعل في مجلسه، ففيه نظر وبحث. فقد رجح الحافظ رحمه الله في النخبة مع النزهة أن هذا من الإقرار المرفوع حكما، وأن الظاهر اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك، وإلا لنزل الوحي بمنعه. ففي الصحيح قالوا: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن، لو كان حراما لنزل القرآن بتحريمه. قلت: وحتى إن فرضنا أنه لم يطلع ولم يعلم به صلى الله عليه وسلم فهو من المرفوع حكما، كما قلنا للقاعدة لا نهى عنه القرآن، فهذا إقرار من الله عليه أيضا. هذا وقد ذكر الإمام الشريف في المفتاح مشترطا في التقرير الذي هو حجة، فقد ذكر شروطا: أن يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون قادرا على الإنكار، وأن يكون قد بيّن حكمه قبل ذلك بيانا يسقط عنه وجوب الإنكار قائلا. فإذا تقرر هذا فالإقرار إما على الحكم وإما على الفعل، فهذان فصلان. تحدث رحمه الله في الفصل الأول عن بعض النماذج الحية تطبيقا للقاعدة، مستدلا معترضا مجيبا كعادته، وهكذا في الفصل الثاني مقسما الفعل إلى قسمين: الأول أن يكون واقعا بين يديه صلى الله عليه وسلم، ومنه الاستدلال على مسألة القيافة من قائف مشهور معروف آنذاك قال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، وصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني أن يكون القسم الثاني أن يكون واقعا في زمانه، ومقسما هذا القسم الثاني الواقع في زمانه إلى نوعين: النوع الأول أن يكون مشهورا، ومنه حديث معاذ السابق. النوع الثاني أن يكون خفيا، ومنه قول بعض الصحابة رضوان الله عليهم: كنا نكسل من أكسل إذا جامع ولم ينزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نغتسل، كما في الصحيح، لكنه منسوخ بأحاديث ناسخة صحيحة صريحة، كقوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل، كما في الصحيح. قال الحافظ في النخبة مع النزهة: ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره، انتهى. قلت: فقد ذكر رحمه الله هناك تحت المرفوع صراحة ثلاث صور، وتحت المرفوع حكما ثلاث صور أخرى، تلك ستة كاملة مع أمثلتها، فعض عليها بالنواجذ. خاتمة تتعلق بخلاصة للأقوال والأفعال والإقرارات في المسائل التالية: المسألة الأولى، لم يغفل المصنف إمام الحرمين هنا الكلام على المسألة على مسألة الأقوال والأفعال والإقرارات وما يتعلق بذلك من أحكام وتفصيلات، جريا على عادة الأصوليين رحمهم الله. المسألة الثانية، أشرنا إلى عدة تقسيمات للأفعال، فهناك من يقسمها إلى تقسيم ثلاثي: إلى أفعال جبلية محضة، وإلى أفعال تشريعية محضة، وإلى ما يحتملهما كما هو مذهب بعض الأصوليين، وعليهما شاء صاحب الأضواء رحمه الله الإمام الشنقيطي. وهناك من يقسمها إلى ثلاثة أقسام أيضا كالذي قبله، لكن من حيثية أخرى: إلى أفعال جبلية صادرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى أفعال ثبت بالدليل أنها من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وإلى أفعال مجردة عما سرق لكن قاصد بها التشريع، وعليه مشى الفقيه الكبير وهبة الزحيلي رحمة الله عليه. فهذان تقسيمان ثلاثيان مختلفان، وهناك تقسيم ثالث، وهناك من يقسمها تقسيما ثنائيا إلى ما فعله رسول الله قصد القربة والطاعة، وإلى ما فعله بغير قصد القربة والطاعة، وهو مذهب جماعة من الأصوليين أيضا، وعليه مشى الإمام المصنف إمام الحرمين هنا في الورقات، وهو الذي اختاره وقرره أيضا التلمساني في المفتاح، لكن بتفصيل دقيق عميق كما أشرنا إلى ذلك سابقا. وهناك من قسمها إلى سبعة أقسام مع تفصيلات دقيقة بهذه الأقسام السبعة كما رأينا سابقا عند الإمام الشوكاني في أرشاده، وقريب من هذا ما ذكره الإمام القرافي رحمه الله في كتبه كما أشرنا إلى ذلك سابقا. المسألة الثالثة، هناك من الأصوليين كابن السبكي وغيره من أدخل الإقرار في الفعل النبوي، كما أن هناك من أدخل في سنة الفعلية بل ألحق بالفعل الهمة وسموها السنة الهمية، وفي المسألة بحث ونظر. ومنه لقد هم أن يحرق عليهم بيوتهم الحديثة، لكن الاستدلال بهذا لا يسلم نظرا لقوادح معتبرة هناك انظرها في مظانها. المسألة الرابعة، بعض أمارات وعلامات الأفعال الجبلية والتشريعية، فمن علامات الأفعال الجبلية فمن علامات الأفعال الجبلية ما نقل فعله قبل البعثة. ثانيا الأفعال النبوية التي لا تثبت حكمها لا تثبت حكما شرعيا، وإنما تتعلق بأعمال دنيوية. فعله الذي صرح بأنه فعل دنيوي ما لا يتعلق بالعبادات، ووضح فيه واتضح فيه أمر الجبلية أو الجبلة كالقيام والقعود. أفعال الاضطرارية كالتنفس، فعله الذي فعله بدافع الغريزة من أكل أو شرب إلى آخر ما يتعلق بأصل الفعل لا صفته. فعله حالة الإغماء. الأفعال النبوية الصادرة حالة النوم. الأفعال النبوية حالة السحر إذا ثبت أنه سحر، لكن في هذا نظر وبحث. ما كان من هواجس النفس وحركات الأعضاء والجسم، فهذه علامات لا تدل إلا على الأفعال الجبلية، والأصل فيها الإباحة، إلا إذا ورد دليل يخرجها وينقلها من الإباحة إلى غيرها كالندبية أو الفردية، فحينئذ لكل حادث حديث. وأما علامات الأفعال التشريعية فهي كالتالي: ما فعله وأمر به على وجه الوجوب أو الندب، ما فعله وهو يقصد القربة والطاعة، ما فعله ونص على حكمه من الفردية أو الندبية. إذا نقل الصحابة عنه فعلا وقالوا لنا بصريح العبارة إنه على وجه التشريع فهو تشريع، إذا فعل فعلا وسوى بينه وبين فعل آخر شرعي فهو كذلك، إذا فعل فعلا قصده منه أن يبين لنا مفهوم مجمل القرآن، ما فعله صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله. بعض الأفعال على وجه معين وهو ينتظر أن ينزل الوحي للتفصيل، كما في موقفه من أسرى بدر. ما فعله تعاقدا مع غيره، ما فعله عقوبة للغير. فهذه 20 علامة، 10 للجبلية وعشر للتشريعية، لخصها الإمام الفقيه الكبير المغربي الأصولي الروقي حافظه الله ورعاه نقلا عن الإمام الشوكاني كما رأينا. فهذه علامات لا تدل إلا على الأفعال التشريعية إلا إذا ثبت العكس. ولتحرير المسألة أصوليا عليك بالكتب المطولة في الأصول التي تعنى بالتأصيل الشرعي، ولتمييز الأفعال التشريعية والجبلية من جهة، وبينها وبين التمييز بين الفتاوى وتصرفات الإمامة والقيادة في الحرب والسلم. فهذا التداخل الرهيب بين هذه الأمور السابقة في حاجة إلى وضع ضوابط صارمة وقواعد منضبطة مضطردة، حتى نميز بين ما هو تشريعي لعامة الناس وبين ما هو ليس كذلك. وأحسن كتاب كما أشرنا إليه سابقا في المسألة هو كتاب الإمام القرافي الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام. ولا تنسى أيضا كتابه الآخر الفروق، ومن الكتب التي تعنى بها بما نحن فيه الحجة البالغة لحجة الله الدهلوي. ومن كتب المعاصرين مقاصد الشريعة للإمام العلامة الطاهر ابن عاشور رحمه الله، فقد فصل فيه بعض الشيء هذه المسألة. وهناك كتب أخرى مستقلة من المعاصرين تتحدث عن المسألة، فابحث عنها في المكتبات. وبما ذكرناه أيها الأبرار ينتهي الغرض المسطور، وبه تم الدرس 23، وإلى الدرس 24 نترككم في رعاية الله. هذا والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وسجل بتاريخ 2 من شهر صفر 1440 هجرية، 11 من الشهر العاشر 2018 ميلادية، واليوم يوم الخميس بين الظهر والعصر. إلى مجموعة شرح المتون الصغرى، الناصري محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.